الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والصلاة والسلام على رسول الإسلام، مكسر الأصنام، علم الأعلام، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما غرد على الأيك الحمام، وما تدفق بالودك الغمام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فيا لسعادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم عن الجنة وعن نعيم الجنة وعن راحة الجنة، لأن من أخذ هذه الدنيا دارا ومستقرا فقد أصابه الله بالحرمان، وقد كتب الله عليه الخذلان. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خذلان، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث لهم عن نعيم الجنة، ثم قال: دخلت الجنة البارحة فسمعت دفي نعلك يا بلال أو حذاءك، فما كنت تصنع أو تفعل؟ قال: يا رسول الله، والله ما كنت كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعد الوضوء هذا ركعتين. إن الوضوء معلم من معالم هذا الدين، وليس في الدين قضايا سهلة ولا بسيطة، وليس فيه ورق ولا قصور، بل هو كله أصل ووحي من عند الله عز وجل. أعظم قضاياه لا إله إلا الله، وأيسرها إن كان فيه يسير إماطة الأذى عن الطريق، لكن من قصد بكل قضية وجه الله أدخله الله الجنة. والعجيب أن لهذه الجنة أبوابا ثمانية. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: روحت إبلي عند المساء، وهذه رواية أحمد في المسند. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه العشاء، فتأخر عن العشاء حتى أبهار الليل، أي انتصف، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصلى بنا. قال: ثم تلبست ليلة أخرى وقال لنا في تلك الليلة: أما ترون البدر؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. قال: ثم جئت ليلة أخرى فروحت إبلي، وأتيت فإذا الناس سكوت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يتحدث للناس. قال: فسمعته يقول: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. أن يرضي قلبه وأن يشرح صدره وأن يرفع ذكره وأن يتولاه في من تولى. قال: فضربت بكف اليمنى على اليسرى وقلت: ما أحسن هذا. فسمعني عمر رضي الله عنه وكان جالسا بجانبي فقال: التي قبلها أحسن منها. قلت: ما هي يا أبا حفص؟ قال: أما كنت معنا من أول هذه الليلة؟ قلت: لا، ما أتيت إلا متأخرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قلت: ما أحسن هذا، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي بعد الشهادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهنيئا لكم أيها المتوضئون، وهنيئا لكم أيها المتطهرون، أبشروا وأمنوا في ربكم ما يسركم. هنيئا لكم تتوضعون وغيركم من الملايين تمر عليهم السنوات لا يعرفون الوضوء، وهنيئا لكم الطهارة تتطهرون وغيركم من الملايين يعيشون في عيشة الكلاب والخنازير لا يتطهرون، وهنيئا لكم يعرفكم رسولكم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بوضوئكم متطهرين متجملين على العرض يوم العرض الأكبر على الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد بالمقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم التفت إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم فقال: وددنا أننا رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يقتدون بسنتي ما رأوني. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم بين الأمم يوم القيامة؟ يقصدون بين الملايين، بين أمم يحشرهم الله كالتراب في عدد الذر، أمة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى والألوف من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا: كيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم يوم القيامة، أو كيف تعرفهم؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة، أي فيها بياض في وجوهها وأرجلها ويديها، بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، يعرفهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعرفك صلى الله عليه وسلم وما قد رآك، لكن يعرف أنك من أمته وأنك من أهل حزبه وملته، وأنك من الذين يريدون حوضه ويشربون من كوثره بعلامة الوضوء. وجهك يبرق كالقمر، ويديك ورجليك تبرق كأسارير النور، لأنك توضأت في الحياة الدنيا. فقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترقى أبواب الجنان الثمانية. في الأثر أن الله عز وجل ينظر لعبده المؤمن إذا قام من فراشه في صلاة الفجر، ينتفض ويقوم خائفا وجلا من فراشه، فيعمد إلى الماء البارد فيتوضأ به في شدة البرودة، ثم يأتي إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي، انظروا لعبد المؤمن ترك فراشه الدافئ ولحافه الوزير، وقام إلى الماء البارد يتوضأ، وقام إلي يناجيني ويتملقني: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فيا لعظمة المسلم يوم يقوم من فراشه مع صلاة الفجر. وأهل النفاق وأهل الفجور وأهل الإعراض عن الله وأهل الغفلة في فرشهم متغمصون بنفاقهم وفجورهم، فيقوم إلى الماء البارد فيتوضأ ثم يرفع سبابته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربك من ثلاثة، ولله أن يعجب من عبده يوم خلقه، ويوم سواه في أحسن صورة وعدله، ويوم حفاه وكفاه وهداه. فإذا منحه الهداية عجب منه عجبا يليق بجلاله. قال: يعجب ربك من ثلاثة. فمن هم الثلاثة؟ قال: أحدهم كان في قافلة سافر مسافة طويلة حتى أتى آخر الليل، فأتى أهل القافلة إلى الأرض فقالوا: ما رأيكم لو نمنا؟ فألقوا أنفسهم على الأرض في نومة ما أحسن على المسافر منها، إلا أحدهم رفض النوم وترك النوم وعمد إلى الماء البارد فتوضأ منه وقام يصلي حتى الصباح. فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. ترك النوم وقام يناجيني ويتملقني. ورجل ثان كان في سرية قاتلت الأعداء الكفار، فانهزمت السرية عن بكرة أبيها، إلا هذا الرجل لما رأى أصحابه انهزموا دعاهم إلى الله ودعاهم إلى القتال وإلى الرجوع فأبوا عليه، فخلع درعه وسل سيفه ثم أقبل إلى العدو حاسرا فقاتل حتى قتل. فيقول الله: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. ورجل ثالث كان مع قوم فمروا بفقير مسكين ما معه إلا ما عند الله من الصبر واليقين، فمد يده إليهم يسألهم، فتخلف أحدهم عنه ومشى ذاك الركب. فلما تخلف هذا الرجل الثالث أخرج من جيبه ما يستر الله فأعطاه هذا الفقير ومسح على رأسه. قال الله: أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وسبحان الله تملع الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآن ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة ضياء، والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وإنما جعل صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان لأنه طهارة للظاهر، والباطن أمره عند صاحبه، إذا طهره فقد استكمل الطهارة. فجعل صلى الله عليه وسلم الطهارة أو الوضوء نصف الإيمان لأنه علامة اليقين. ووالله ثم والله ثم والله لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، فإنه سر بين العبد وبين ربه الحي القيوم، ولا يعلم السر وأخفى إلا الله، ولا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلا الله، ولا يعلم ما بينك وما تضمر وتسر إلا الله. بإمكان الرجل أن يصلي وعليه جنابه فلا يعرف الناس أن عليه جنابه، وبإمكانه أن يدخل المسجد وهو منتقض وضوءه، ولكن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله. فإذا توضأت علم الله أنك مؤمن، وإذا حافظت على الوضوء علم الله أنك مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره أن تسبغ وضوءك في شدة البرد، يوم أن لا يمس المنافقون الماء البارد ويتأذون بالماء البارد، فتقوم فتشرشر بالماء البارد على أعضائك الدافية طلبا للفضل والأجر من الله، فيحط الله عنك الخطايا كما تحات الشجرة ورقها في شدة البرد أو في الرياح الهوج. وقال أبو هريرة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. واستمعوا لطلاوة الحديث، واستمعوا لحسن الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه حتى تخرج مع آخر قطر الماء. وفي رواية في مسلم: خرجت خطاياه التي نظر بها، يعني نظر بعينيه في خطأ أو في حرام، خرجت من الوضوء مع آخر قطر الماء. فإذا تمضمض خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء. ثم إذا أتى المسجد ما مشى خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة جلست الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فهل يطلب المسلم أجرا بعد هذا، أو يريد نشاطا بعد هذا الترغيب لينشطه على العبادة؟ فيا من أراد أبواب الجنة، دونك أبوابها ثمانية فتحت لك، فتوضأ وادخل على الله من أيسر الأبواب وأيسرها، وتعال إلى المسجد طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا. فما أعظمك أيها المسلم، وهنيئا ومريئا لك يوم تتوضأ كل يوم خمس مرات، وهنيئا لك يوم تتطهر بالماء البارد فتخرج خطاياك من أعضائك، هنيئا لك يوم تطلب رضوان الله وجنة الله. فأعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من السعادة التي نحمد الله عليها سبحانه وتعالى أن رزقنا الإسلام، فنسأله كما رزقنا وإياكم الإسلام أن يسرنا وألا يفضحنا، وأن يصلح بواطننا وظواهرنا. وإن من النعيم، كل النعيم، أن تتلذذ بطاعة الله، بذكر الله، بالوضوء لأداء فرائض الله، بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، بالصيام له، بمناجاته في غدس الليل، بالصدقة لطلب مرضاته، بحسن الخلق لرفع الدرجات عنده. ولقد كان العلم عند السلف الصالح سهلا يسيرا، عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان علمهم مسهل، ما عرفوا هذا التنظير العلمي الذي شغل أوقاتنا، وهذا الجدل العظيم الذي ضيع ساعاتنا. علمهم سهل، يعلمون المسألة فيعملون بها، فيرزقهم الله علما إلى علمهم. ولذلك أثر عنه صلى الله عليه وسلم، وقد حسن هذا الحديث، أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولذلك دعا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا جميعا فجلسوا عنده وهو خليفة خارج المسجد. أتدرون لماذا دعاهم؟ هل يلقي عليهم محاضرات تستغرق الساعات الطويلة فيحدثهم عن مسائل غامضة لا يمكن أن يعملوا بها؟ لا، حدثهم في مسألة سهلة. فلما اجتمعوا قام فدعا بماء وضوء، فلما أحضروه عنده توضأ، فقال بسم الله في بعض الروايات، وفي بعضها غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم مسح رأسه، فذهب بيديه إلى قفاه، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له خطاياه. هذا هو الإسلام، وهذه هي المسائل العلمية، وهذا هو عرض الصحابة للعلم وللإسلام. لا تكلف، توضؤ وتطبيق عملي. ثم استشهدهم على هذا الوضوء فشهدوا له، ثم أخبرهم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. ويقول أخوه وزميله وقرينه سيف الله المنتظر أبو الحسن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: كان الصحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا حدثني بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف صدقته، فنفعني الله بذاك الحديث ما شاء. وحدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر، يعني ما استحلف أبا بكر لأنه صادق مصدق من عند الله. قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ألم بذنب أو من ارتكب فاحشة أو من ظلم نفسه فتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. هذا الحديث صحيح، فاستبشروا به. وإذا ألم أحد منكم بخطأ أو بفاحشة أو بظلم كبير فليذهب إلى الماء البارد وليتوضأ بالماء البارد وليطفئ نار الذنب ونار الخطيئة ونار غضب الله وليصلي ركعتين ثم ليستغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يستر العيوب إلا الله، ومن يتجاوز عن السيئات إلا الله، ومن يغفر العبد ويرحم العبد ويمجد العبد ويهدي العبد إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستبشروا بسنة الوضوء واستصحبوا السواك، وإذا توضأتم فارفعوا سباباتكم إلى الله، أصابعكم إلى الحي القيوم، وأعلنوا الوحدانية قوية رائعة، وأعلنوها حية طلقة، قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يفتح الله لكم أبواب الجنة الثمانية، وتسلم عليكم الملائكة، ويدعو لكم المقربون، ويشهد لكم الأنبياء والرسل. فسلام على كل من توضأ وأتى إلى بيت من بيوت الله منيبا، وسلام على من تطهر لله ظاهرا وباطنا. اللهم فاجعلنا من التوابين والمتطهرين. اللهم كما طهرت أعضاءنا بالماء البارد، فطهر قلوبنا من النفاق ومن الكفر ومن الغشش ومن الكبر والحقد ومن الرياء والحسد ومن الغل يا رب العالمين. اللهم فكما سترت ظواهرنا من العيوب والجروح والأمراض، فاستر بواطننا. اللهم كما أغفيت عنا لباس الستر في الدنيا، فلا تفضحنا على رؤوس الأشحاد يوم نأتيك حفاة وعراة غرلا بهما، تسمعنا بالداعي وينفذنا البصر. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم تب عليهم وكفر عنهم سيئاتهم وخطاياهم. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك ولرفع رايتك. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل أرض من بلادك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اجعل لهم مددا من توفيقك ومن نصرك، اللهم اجعل كلمتك مرفوعة على بنادقهم، اللهم سدد سهامهم في نحور أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام مكيدة فلعنه كل لعنة، وأشغله بنفسه، ودمره تدميرا، ومزقه كل ممزق، إنك على ذلك قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.